هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. الحرف اليدوية هي جزء من تراثنا المصري وثروة قومية كبيرة، علشان كده الدولة بتهتم بيها وبترعاها وبتدعمها من خلال المعارض المختلفة الخاصة بالحرف اليدوية، زي معرض ديارنا مصر بتتكلم حرفي، وده شعار المعرض المقام حاليا في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتى 7 مارس. ولأن ديارنا واحد من أكبر المعارض للحرف اليدوية المصرية، فكان لازم تكون لينا جولة فيه نلتقي فيها بالفنانين المصريين المبدعين ونتعرف على منتجاتهم الجميلة. وفي بداية جولتنا بنلتقي بالمهندسة ابتسام عبد المنعم، مدير عام التسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي. شكله في خدماته يبهرك في إبداعاته، ديارنا معرضنا ده شغل إيد، اشتغل اكبر وانتج، اعمل مشروعك واكسب كل أسرة فينا تحقق أي حلم. في ديارنا اعرض منتجاتك، غير من مجرى حياتك، ديارنا معرضنا ده شغل إيد. ابتسام عبد المنعم، مدير عام التسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم، منورين المعرض. شكرا. مش مهندسة ابتسام، الجديد في معرض ديارنا المرة دي؟ الجديد المرة دي ان احنا عدد العارضين اكتر من كل سنة، الحمد لله بنزود عدد العارضين، ان انا عندي مجموعة عارضين جداد ما نزلوش معايا معارض قبل كده، ان احنا عاملين تدريب للحرف اليدوية هنا في المعرض للجمهور وللكبار وللأطفال، فده برضو جديد قوي ان هم بيتعلموا، كانوا بيتعلموا ديجوباج وكانوا بيتعلموا مكرمية، كل يوم في ورشة عمل بتدرب ناس جديدة وبتدرب على مهنة جديدة. ازاي الناس توصل لورش العمل دي؟ بيبقى في على من خلال الاونلاين، تقريبا في بيج ليهم بيتواصلوا معاهم عليه وبيسجلوا اساميهم. الصفحه الخاصه بالمعرض، معرض ديارنا؟ لا، بالصفحه الخاصه بالجمعيه اللي هي بالقائمه بالتدريب. بيتواصلوا معاهم، بيسجلوا اساميهم وبيبتدوا يشوفوا الميعاد امتى وبييجوا يحضروا الورشه. جميل. عدد العارضين المره دي حضرتك قلتي اكتر من كل مره. عدد العارضين كم عارض؟ احنا تقريبا قريب يعني ما بين ازيد بكتير قوي من 350، يعني داخلين على 400 عارض. ده بجانب ان انا عندي زي ما قلت لحضرتك مجموعه عارضين جداد ما اشتركوش معايا قبل كده، فده بيبقى بالنسبه لهم فرصه كويسه قوي ان هم يسوقوا منتجاتهم ويعرفوها للزائرين للمعرض. ده بجانب برضو ان انا عندي السنه دي النوبه ضيف شرف للمعرض. احنا كل معرض الحمد لله بيبقى فيه ضيف شرف ليه، السنه دي النوبه معنا. طبعا بنظهر التراث بتاعهم الجميل النوبي، الشغل الخاص بتاعهم، شغل الطواقي الكروشيه، طبعا جنب الخرز بتاعهم الجميل بالالوان الحلوه بتاعتهم المعروفه. جميل. طيب استاذ ابتسام، العارضين الجدد او اللي يحب يشارك في معرض ديارنا، هو معرض ديارنا بيعقد مش كل سنه، يعني كل شهرين ثلاثه بيعرض دوره المعرض ديارنا. احنا عندنا معارض الموسميه اللي بتبقى خلال السنه غير المعارض الدائمه اللي موجوده في المحافظات. المعارض الموسميه احنا تقريبا زي ما حضرتك بتقولي كل شهر او شهرين في معرض، وطبعا برضو بتوجهات معالي الوزيره ان احنا نزود عدد المعارض عن العدد اللي اتعمل السنه اللي فاتت. ديت بتخلي عندهم هم بيحبوا يشتركوا معانا. طبعا المعرض اللي هو بيبقى بالنسبه لهم بيحقق لهم تواصل مع الجمهور اكتر معرض القاهره، بجانب طبعا معارض المحافظات ده بيبقى شامل، تبقى عدد العارضين اقل شويه، وفي نفس الوقت بتبقى المنتجات مش بالكثره اللي هي موجوده في المعرض بتاع القاهره. جميل. طيب اللي عايز يشارك في الدورات القادمه يشارك ازاي؟ بيشوف هو عنوان السكن بتاعه ايه، بيسجل نفسه اسره منتجه لاقرب مديريه تضامن اجتماعي او وحده اجتماعيه، بياخد بس صوره البطاقه، بياخد المنتج بتاعه، بيتواصل مع اداره الاسر المنتجه فيها، بتشوف المنتج بتاعه، بيبقى في متابعة على أساس إن هو لو منتجه كويس بالتطور اللي هو مطلوب وبالفينش المطلوب بيبتدي ينزل معنا معارض، لأ محتاج إن هو يشتغلوا على المنتج بتاعه شوية، بيدخلوا مراكز التدريب بتاعتنا، بيبتدي يدربوه بحيث إن هو يوصل للمستوى اللي هو ينزل معنا المعرض. لو حتى هو ما يعرفش يشتغل خالص وحابب إن هو يشترك معنا، برضو بيتوجه ليهم وهم بيدخلوا مراكز الإعداد. احنا عندنا 420 مركز على في جميع محافظات القاهره، جميع محافظات مصر الجمهوريه، بيتوجه ليها وبيدربوه على المهنه اللي هو حابب ان هو يشتغل. جميل. المعرض ممتد لغايه يوم 7 مارس ان شاء الله. رساله حضرتك توجهيها لكل المصريين، تعالوا واتفرجوا على الحرف اليدوية وقد إيه اتقان المهنة لكل عارض، قد إيه بيبقى فيها تطور، قد إيه بيبقى فيها مجهود، بيبقى فيها إحنا هنا نظام بيبقى الوان بيس، القطعة ما بتتكررش لأنها بتبقى يدوي، فصعب حتى اللي بيعملها إن هو يطلعها تاني أو يكررها تاني. فتعالوا اتفرجوا وحتلاقوا منتجات بإيد مصرية رائعة بتنافس العالمية. مهندسة حسام عبد المنعم شرفتيني ونورتيني، أهلا. أهلا بس مرسيني. وما زالت جولتنا في معرض ديارنا للحرف اليدوية، والتقي بأحد العارضات، أتعرف بحضرتك؟ نجوى عطية شمال سينا بير العبود. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. المنتجات اللي حضرتك بتعرضيها طبعا هو باين من الاسم من سينا، يعني احكيلي بقى حضرتك عرضة إيه وعندك إيه؟ والله ده تطريز هاند ميد سيناوي، تراث سيناوي معروف، يعني الشغل السيناوي اللي احنا عارفينه اللي انتوا عارفينه. ايه بقى المنتجات اللي حضرتك بتعرضيها؟ بعرض عندي شالات كريب، وعندي شالات ايتامين مبطنه دي شتوي معروفه، عندي شنط للموبايل، وعندي شنط خروج برضو صممنا ده وزودنا فيها خرز وروش كده، وعندنا سكارفات، عندنا المنتجات اللي هي السيناويه، العجوه المرمريه، الزعتر الجبلي، عندنا زيت زيتون، عندنا عسل نحل، دقه الزعتر، ريحه الزعتر اصلا يعني فايحه جميله جدا. كله في فوائد. عندنا بذور المورينجا دي العلاج السكر، الضغط دي برضو مزروعه في سينا، وفي منها الورق بتاعها بيتغلي للانيميا. عندنا تمر، عندنا عاملين حاجه جديده مش مصري، مش سيناوي. ايه الفرق؟ هو بيزيد عليه الحلبه والفلفل العرايشي. وعندنا الشطه اللي هي ليمون وزيت زيتون وفلفل عرايشي برضو. ما بيتزرعش هنا، بيتزرع في العريش. بس هو طورنا، عملنا عبايات في الزي البدوي الرسمي بتاع بقى اصل السينا، البدويه السينيه، التواب اسمها التواب دي. وفي حاجات تانية حديثه، يعني ما الحديثه العبايه، الكاب، عبايه الخروج، الكاب زي كده، في اللي هو الجليه كده، في في هو الوان الوان جميله كانت بس الشكل التقليدي للالوان السينوية. يعني مثلا شايفه هنا عسل ده سديري سديري ذهبي ذهبي في عبايه برضو وهي زيتي حسب ما طلبات برضو الناس. خرجتوا من الالوان التقليديه خرجنا من الرسومات برضو التقليديه. الرسومات لو جه فيه هي دي رسومات التقليديه ده اللي هو خلاص. لكن احنا طورنا بقى في الحاجه يعني شلات مبطنه شلات الوان بيج احمر مثلث مستطيل كل حاجه موجوده. شغل جميل واتمنى ان الناس كلها تيجي. امين يا رب الله يخليك. المنتجات المصريه دايما تبقى الله يخليك في كل مكان. وعملنا شنط مدارس عند حضرتك عند خدديات برضو كل ده برضو قدامك وصوريه وربنا يصلح الحال يا رب. تسلم ايديك. كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك. من صنع ايديا مصر فيها فن من ايامنا الفرعونيه. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا بتقولك انا مصريه وايوه ده من صنع ايديا مصر فيها فن من ايامنا الفرعونيه. مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيميه ظبط بالالوان تجنن والصداف بقى شكمجيه. مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيميه ظبط بالالوان تجنن والصداف بقى شكمجيه. شفت بيا ولا شفت بيا شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا بتقولك انا مصريه وايوه ده من صنع ايديا مصر فيها فن من ايامنا الفرعونيه. والازاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم بس قبل ما تمشي روح خد لك كليم من عم زينهم. تلاقيش في الدنيا منهم بس قبل ما تمشي روح خد لك كليم من عم زينهم. مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيميه ضبط الالوان تجنن والصدف بقى شكمجيه. ومن داخل معرض ديارنا لنا هذا اللقاء مع احد العارضين. اتعرف بحضرتك. انا هيثم هدايه. استاذ هيثم اهلا بيك طبعا في الاول. ايه المعروضات اللي حضرتك بتقدمها؟ احنا بنعرض منتجات بتاعه الحرف التقليديه. احنا مركز الحرف التقليديه بفسطاط تابع لصندوق التنميه الثقافيه وزاره الثقافه. عندنا بنعمل كذا منتجات كذا حرف كتير يعني خزف وجزع عشب الجبس ونحاس وخياميه وحلي ونجاره بكل التفاصيل بتاعتها. فاحنا النهارده بنكون حريصين ان احنا نشارك في معرض ديارنا عشان نعرض المنتجات دي. كمان عارضين المنتجات بتاعه مبادره صناعات مصر. دي مبادره رئاسيه بدات من حوالي سنة ونص كده. عارضين كمان جزء من الأعمال بتاعة المتدربين بيتم بيعها لصالح المتدربين كمان كجزء من البرنامج بتاع التدريب بتاعهم. إن إحنا كمان ندخلهم أو نحاول ندمجهم في سوق العمل بالضبط كده والمبيعات كمان بتبقى لصالحهم. جميل. طيب لو هنتكلم على يعني هنحرك عارض مجموعة من المعروضات مختلفة. لو نتكلم على الخزف هنا خزف صح ده شغل خزف ده يعني حضرتك قولي وده أزاز خزف برضه خزف. الشغل ده معمول ازاي من اول ايه لحد ايه بالخطوات؟ اقول لحضرتك هو احنا بصفه عامه كل المنتجات بتاعتنا هاند ميد من اول المواد الخام بتيجي زي يعني لسه من غير ما تتصنع خالص. بالنسبه للخزف احنا بنجيب الطينه بتبقى بودره من لسه خام نبدا نجهزها للشغل. بنعملها عملية عجن وتحضير للشغل، وبعدين بتبدأ تتشكل. في الغالب بتتشكل على الدولاب اللي هو الدولاب الفخارة ودولاب الخزف القديم اللي هو بيلف بالزبط. عشان يشكل بيه بالظبط، يعني بنتبع نفس الأساليب القديمة حسب بقى الشكل والمقاس اللي احنا عايزينه. بعد كده بنجفف الأشكال بتاعتنا، وبعدين نبدأ نحرقها الحريق الأول، بنسميه حريق الفخار. بعد الحريق ده المنتجات بتبقى تصلبت إلى حد كبير عن الأول، وبعدين بنبدأ نعمل لها المعالجة اللونية أو معالجة السطح بتاعتها، سواء المنتجات هتترسم وتتزخرف زي ما حضرتك شايفة كده، أو هتاخد جليز بلون معين. وبعد العملية دي بتخش الفرن تحرق الحريق التاني عشان يبقى المنتج بتاعنا انتهى كده. زي ما حضرتك شايفة احنا بنشتغل على الحرف التقليدي أو الخزف التقليدي أو الإسلامي بالذات في كل المنتجات، من ناحية الفورمات أو الأشكال، من ناحية الزخارف، الألوان، التقنيات القديمة برضو. إن من أهداف الأساسية بتاعة المركز إن احنا نحافظ على الحرف التقليدية ونطورها. طيب نقول للمستمعين اللي قدامنا موجود أطباق، أكواب، فازات، الأطباق عليها رسومات إسلامية اللي هي اللي بنشوفها في المتاحف، في المتاحف الإسلامية وكده، والفازات هي فازات صغيرة بيبقى فيها برضو عليها رسومات مستوحاة من التراث الإسلامي. بالظبط بالظبط، احنا احيانا بنعمل زي نسخ او مستنسخات من القطع القديمة اللي هي زي ما حضرتك بتقولي موجودة في المتحف الإسلامي. احيانا بنبقى بندي الفنانين حرية شوية ان هم يعملوا بعض الإضافات او بعض التطوير، سواء في التصميم او في اللون او في الموتيفات اللي هم بيرسموها، بس من خلال او في اطار الخزف الاسلامي برضو. يعني المكان ليه شخصيه وليه اسلوب معين، ما بيخرجش من الشكل الاسلامي. بالظبط بالظبط، ممكن يحط شخصيته هو، لكن بالظبط ممكن يكون التصميم او المنتج مستوحى من الفن الاسلامي، انما مش حاجه تجريديه او حاجه مودرن بصوره مختلفه قوي عن اللي احنا بنشتغل فيه. طيب نيجي هنا هنا شغل الصدف برضو بيتم بنفس نفس بيحصل في الخزف. بالظبط نفس الاسلوب. احنا الخشب برضو الخامات كلها بتيجي بصوره خام، ده نصنعها سواء مثلا زي الطبق ده اللي بيتصنع بيتخرط على المصفاه. ده الخشب ايه اللي بيستخدم في حاجه زي ده؟ غالبا قرو بيبقى بالحاجه دي. وبعدين الصدف حتى اللي بيميزنا عن المنتجات التانية او الناس اللي بتشتغل في نفس الموضوع، احنا بنستخدم خامات طبيعيه تماما. الصدف ده كله طبيعي. الحاجه الوحيده الصناعيه اللي هي في خامه اللي هي بديل العاج، لان العاج محرم دوليا ان احنا نستخدمه، انما كل الصدف اللي حضرتك شايفها ده طبيعي. احنا بنعمل الموضوع ده في كل المنتجات بتاعتنا، بنستخدم خامات طبيعيه، يمكن ده اللي بيميزنا. الصدف بيجي صدف عادي كانه جاي من البحر، بيتنضف ويتقطع وحسب المقاسات والاشكال اللي احنا عايزينها. عندنا كل المنتجات اللي حضرتك شايفها دي معموله في المركز، بيتقطع بالمقاسات والاشكال اللي احنا عايزينها. بيبدا الحرفيين يجمعوا الصدف ده بالاشكال اللي حضرتك شايفاها كده جنب بعض واحده واحده فعلا، ويتخلصوها بقى يتصنفر ويتورنش، ويبقى المنتج بتاعنا جاهز زي ما حضرتك شايفه كده، سواء اطباق او علب. او ايه شايفه في منتجات خيميه ايضا؟ في ايه كمان؟ في خيميه، في نسيج، في النجاره. النجاره بكل يعني النجاره عندنا في الخرط العربي اللي بيخش في النجاره، عندنا القيمه العربي زي المشربيات. بالظبط الارابيسك زي ما بيقولوا عليه، اللي هو بيخش في المشربيات، بيخش كمان في الاساس في الكنب والكراسي والحاجات دي. عندنا القيمه اللي هي الحفره على الخشب برضه بتخش في صوره اساسيه في الاساس. كمان عندنا ازاز معشب الجبس اللي هو الحاجات القديمه اللي كانت موجوده في القصور وفي المساجد وفي الكنائس. في حاجات بسيطه من هنا يعني. عندنا الحلي كمان، الحلي بالذات بنشتغل بالفضه، الفضه والاحجار الكريمه او الشغل الكريمه، برضو من الحاجات اللي بتلقى اعجاب للناس يعني، المنتجات بتاعت الفضه كمان. والحقيقه كل المنتجات جميله قوي وبديعه ودقيقه الصنع، ويعني شكرا طبعا. اتمنى ان يعني ان معرض زيارنا يفضل على طول شغال، نشوف الحاجات دي على طول دايما. استاذ حسام شرفتني. شكرا يا فندم. شكرا. وما زلنا داخل معرض ديارنا والتقي مع احد العارضين والمعروضات من الزجاج. اتعرف على حضرتك. كمال هدهد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ كمال. زي ما قلت ان المعروضات كلها من الزجاج. تمام. كلمني عن المعروضات اللي حضرتك بتقدمها النهارده. المعروضات بتاعتي كلها عباره عن منتجات تحف زجاجيه. الشغل كله هاند ميد، يعني في كوبايات وفي فازات وحاجات كلها للاستخدام. هاند ميد من اول الرسم؟ لا. ولا من اول التصنيع؟ من اول التصنيع. ازاي بقى؟ هذيك احنا عندنا فرن بدائي جدا، من اول بيتعمل من الطوب الحراري والطينه الحراريه، والادوات حتى المستخدمه فيه ادوات بدائيه جدا، يعني ماسوره نفخ وحديده للمسك المعدات اللي بنستخدمها حاجة اسمها ماشة مثلا اللي بنشكل بها شكل القطعة الزجاجية. بالنسبة للمواسير ماسورة نفخ عادية جدا. كل الحاجات بتقنية بدائية. بعد كده حضرتك بتشكل بعد كده بصنع. برمي الازاز. ده ازاز ريسايكل. دي اول حاجه ازاز معاد تدويره مره تانية. ازاز الساقعه الكسر والشبابيك والحاجات اللي بتبقى فيها مشكله عندنا يعني بناخدها وبنقيها بكل لون بلونه وبنبتدي نرميها في الفرن على درجه حراره تقريبا 1500 درجه مئويه. بتسيح تقريبا ساعه. بعد كده بنبتدي نقعد بقى نشتغل نشكل عليها. الشغل كله واحنا قاعدين مفيش حاجه واحنا واقفين. طيب بيطلع الازاز بعد التشكيل ازاز شفاف ابيض ولا بيكون الازاز ملون اصلا؟ لا الازاز احنا على حسب ما بنرمي لون الازاز يعني. انا دلوقتي في اكاسيب طبيعيه بتتدرب على الالوان. انا بدايه ممكن اشتغل بازاز ابيض ممكن اشتغل بازاز اخضر يعني اي ازاز كسر عند حضرتك انت مش محتاجاه ممكن تجيبه لي واعمل لحضرتك بيه منتج. طيب. انا شايفه هنا مثلا فازه زرقاء وفازه خضراء. الفازه دي عشان تطلعها باللون ده بعيدا عن الرسم اللي عليها تمام بتطلعها حضرتك ازاي؟ بتدخل الالوان معاها وهي في الفرن بتتسيح هو اللي سايح عشان يطلع باللون ده بيترمي. العباره الاكسيد عباره عن بودر بيترمي وبيتقلب مع الازاز فبيتمازج مع الازاز فبيبقى خلاص خد درجه اللون ما بيطلعش خلاص وبيتشكل بعد كده باللون اللي انا شايفاه تشكيل بالنفخ. تمام. جينا بعد كده بقى نيجي للشغل اللي هو ما بعد بزارف. ذلك الرسم بقى الرسم اليدوي. انا عندي مرسم كمان بدرب فيه السيدات الارامل الارامل والناس اللي عندهم حد معيله بالظبط نفس الفكره كده. بالنسبه للرسم في الشباب ذوي الاحتياجات الخاصه بتيجي تتدرب عندنا بتاخد دوره تدريبيه او المراه المعيله بندربها دوره تدريبيه لمده تقريبا 15 يوم او 20 يوم وبيشتغلوا في البيت يعني ما بيشتغلوش عندي في الورشه. يعني بعلمهم المنتج بيتعمل ازاي وكل حد بقى بيجي في مثلا اول اليوم بياخد الخمس قطع 10 قطع بيشتغلهم وبيبقى مصدر رزق ليهم وفي نفس الوقت تشجيع. انت بتسوق لهم كمان؟ بسوق لهم طبعا ان هو ده اوردرات بتجي لي بعمل عليها ديزاين بقول له انا محتاج مثلا الرسمه دي بعلمه بدربه عليها وبعد كده هو بيبتدي يشكل يخلص يجيب لي المنتج. في عندي حد بيجي بيروح يستلم من عنده المنتج وبعد كده يرجع يديله المنتج الثاني اللي هو مش معمول عليه. طيب انت حضرتك بتقول بتديله التصميم يعني هو هنا دلوقتي معظم الرسومات دي بقى فيها تصميم مسبق قبل ولا مش خيال فنان يعني؟ لا مش خيال فنان. في حاجات لو انا هبتكر ممكن العميل يجي عند المعرض يختار المنتجات اللي معروضه عادي طبعا. لكن في هنا بتسيب الفرصه لخيال الفنان ليه هو زي ما هو يعملها. لكن لو حد طالب اوردر معين بطريقه معينه برسمه معينه ده ما اقدرش اتدخل فيه بدي لي الفنان بقول له انا محتاج 1 2 3 زي ما قلت لحضرتك بيتدرب على الموضوع وبيبتدي يرسم عادي. طيب المنتجات اللي فيها اكتر من مستوى يعني شايفه فازات هنا مثلا فيها الفازه الشكل التقليدي بتاعها وحواليها برضو بالزجاج شكل حلزوني حليه حلزونيه ده بيبقى برضو بيتعمل نفس التقنيه مفيش اي اختلاف بنفس الماسوره اللي بنشتغل بيها. في حاجه اسمها بوليم اللي هو بوليم التعبان اللي هو السناج اللي ملفوف عليها الحلزوني ده اسمه تعبان عندنا بالمصطلح بتاع الشغل بتاعنا بيتعمل بنفس الطريقه. كل التفصيله دي بتتعمل في تقريبا 10 دقايق يعني للمحترف بيعملها في 10 دقايق. طيب ونيجي بقى هنا للاباجورات. انا شايفه حضرتك عارض اباجورات ملونه دي عباره عن ايه؟ ده ازاز الفريم اللي من جوه ده الشكل الديزاين بتاعها ده ازاز وبعدين بيتجمع بكسر الازاز اللي بيطلع من عندنا بنعمله بطريقه معينه بتقطيع معين وبتدي نلزق عليه بالغير الشفاف زي الموزايك كده زي الموزايك بالظبط هو تقريبا ده الموزايك. لان في تقنيه ثانيه برضو اسمها الازاز بالرصاص اللي هو الازاز المعشق الاصلي بتاع المعابد والكنائس والكلام ده برضو احنا بنعمله بس بياخد وقت شويه مع وقت وتكلفه طبعا لان هو بيتحسب بالمتر لان هو مكلف يعني تقسيم بالرصاص هو الخامات مكلفه بالظبط. طيب لكن هنا انت يعني اباجوره زي دي بتبقى طبقتين من الزجاج طبقه ساده طبقة الديزاين اللي هو الفريم اللي هيتعمل عليه الشغل الازاز اللي هيتركب عليه يعني هنا شكلها بيضاويه فانت بالزبط. ليها شكل ازاز بيضاوي وبعدين فوقيه الازاز اللي هو الملزوق بالظبط الكسر الازاز. الكوبايات نفس الفكره والقوارير والقنينات دي بصراحه والفازات يعني احنا عملنا دلوقتي مثلا الخامات دي خامات بايركس دي بتحمل حراره تمام يعني اشتغلت كمان البايركس مش لا لا لا لا احنا طبعا كل ما ده لازم يبقى فيه تطوير يعني مش هنفضل واقفين زي ما احنا موجودين يعني أكيد. اكيد هو كل المنتجات رائعه وجميله وكل التوفيق لحضرتك، شرفتني. انا المصري انا العامل انا الفلاح، بايدي بنجلي وفاشن وايدي التانيه فيها سلاح. واحنا في معرض ديارنا التقينا بالعارضات، اتعرف بحضرتك. سماح الفئي مصمم التلويش. اهلا وسهلا. سماح علي مدربه اشغال يدويه وهاند ميد. اهلا وسهلا. الجناح بتاعكم بتقدموا فيه ايه؟ احنا بنقدم فيه حرف كتيره. هو يعني الاستاذتين سماح، فالاستاذ سماح الفئي. سماح اسيوط. لا انا من سوهاج. لا انا من سوهاج. من سوهاج. احنا بنعمل التلي. التلي هو عباره عن خيوط من فضه بنطرس بها المنتوفات التراثيه بتاعتنا اللي هي خاصه بالقريه قريه جزيره الشندوي. وكمان بالاضافه للمنسج بنعمل منسج. النسيج ده عباره عن نول طاره بنحط فيها القطعه بتاعتنا وبنعمل بيها بقى الشغل بتاعنا كله. برضو هي حرفة تراثية. المنسج ده حرفة تراثية. وكمان المنسج بيبقى بالخيوط اللي هي العادية لكن التلي ده خيوط فضة 80% فضة 20% نيكل. وكمان طورنا الحرفة شوية، بنعمل بعض الموديلات اللي هي الشتوي أو صيفي، جواكت، فساتين سواري، بلوزات سواري. طورنا الحرفة خالص وبقينا نعمل موديلات موفق للعصر. وكمان التلي نفسه ضفنا له خيوط القطن، بقينا نعمل له تل في خيط، نعمل نفس الرسومات التراثية بتاعتنا بنعملها تلي في خيط. جميل. انا شايفه كمان عندك المنتجات التلي يعني حاجات مودرن اللي بتلبس دلوقتي، بس في نفس الوقت فيها التطريز التلي. احنا فعلا بنعمل شغل مواكب للعصر فعلا حاليا. كل ما هو جديد دايما بنمشي اتجاهه وبنضيف له التلي. جميل. استاذه سماح من الشرقيه. من الشرقيه. قولي لي حضرتك بقى ايه اللي احنا عندنا تبع البارتيشن هنا تبع شباب والرياضه. عندنا في الشرقيه تبع وزاره الشباب والرياضه بتقدم لنا الدعم ان احنا نعلم البنات الحرف اليدويه. عندنا مراكز كتيره قوي في الشرقيه، منهم مركز شباب السعديين علمناهم الفخار زي ما حضرتك شايفه كده. عندنا مجموعه كبيره قوي من الفخار على شكل نافوره، على شكل جامع، على الاشكال اللي حضرتك شايفاها. هنا بقى مش الاشكال التقليديه للفخار. لا هنا مش للاكل والشرب بس. لا ده قطعه ديكور بتحطيها في مناسبه، بتحطيها كوحده اضاءه، بتحطيها زي ما حضرتك سامعه صوت الميه هنا رائع كده بيهدي الاعصاب، قطعه من الديكور. عندنا قريه السعديين هي المخصصه عندنا في انتاج الفخار ده. علمنا البنات هناك ازاي ان هم يفتحوا الفخار، ازاي يلونوه، والمدرب بياخدهم بس يوديهم الفرن علشان يكمل تصنيعهم. تمام. عندنا كمان هنا ده رسم على الازاز. الرسم على الازاز ده بيوفر لهم الخامات وبنوفر لهم الادوات والمدربه، وبيبقى فيه ساعات كمان بدل الوزاره بتوفره للبنات. في حضرتك عندنا النجف الخيوط ده برضو دربنا عليه البنات في مركز شباب في بلبيس، وعندنا قرية هناك في بلبيس رحناها نتعلم فيها شغل الخيوط. الخيط ده عبارة عن كرة من الخيط جواها وحدات الإضاءة ومادة معالجة علشان تخلي الخيط بالشكل ده وتتلف بطريقة معينة علشان وما يتأثر. الخيط مش ملفوف على حاجة. لا هو بيتلف على حاجة وبعد كده من زي بالونة وبعد كده الهواء بتاعها يخرج فتبقى تدينا الشكل ده. لكن هو حاليا مش لا مش ملفوف، ملوش ومعالج وضد الضوء، يعني الضوء ما بيأثرش فيه ولا بيغير لونه ولا اي حاجه ولا الحراره. طبعا ولا الحراره. كمان عندنا شغل كروشيه زي ما حضرتك شايفه كده في تعليق رمضان بمناسبه حلول شهر رمضان ان شاء الله. عندنا شغل الايبوكسي ده وهو ماده غاليه جدا لكن الوزاره وفرتها لنا الحقيقه وجابت لنا التدريب والخامات وابتدينا نعمل يعني الشغل ده وشغل الصواني. عندنا كمان شغل الارك الدون معمول في مركز الشباب برضو عندنا في بالبيس بالطريقه دي. عندنا شغل النسيج وده يمكن اكتر حاجه لفتت حضرتك لما دخلتي. الناس كلها بتشتغل النسيج دون لا اما في شنط لا اما في السجاد، لكن احنا حبينا نعمل منه طبلهات زي ما حضرتك شايفه. فبنحاول دايما الحقيقه بيبقى عندنا تطورات جديده وبنحاول ان احنا نغير من الشغل. يعني حتى في عندنا مفرش عامل 2x3 هنا كان مميز جدا في المعرض والكل اعجب بيه، اتعمل عباره عن 10 بنات اشتركوا فيه وابتدينا بعد كده نجمعه. مفرش كروشيه. استاذ سماح النمر شرفتيني، استاذ سماح الفقي شرفتيني، والشغل كله جميل وشرفتينا. كل التوفيق يا رب. شرفنا بمعرفه حضرتك وسعداء بمعرفتك، نورتينا. ومن داخل معرض ديارنا التقينا باحد العارضات من النوبه. اتعرف بحضرتك الحاجه ليلى دهب، ليلى هيبون الشهرة. اهلا وسهلا. من اسوان النوبه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهل النوبه جمال في كل حاجه. ايوه. جمال في طباعهم وجمال في شخصياتهم. ربنا يكرمك. في بشاشتهم. الله يخليكي. ربنا يكرمك. في صناعتهم ومنتجاتهم. الله يخليكي. ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. ربنا يخليكي. قولي لي يا حاجه ليلى، ايه اللي موجود في هنا؟ انا اصلا مدربه كروشيه. تمام. بدربهم هناك السيدات والبنات الصغيرين، ولما تطلع المعارض بروح اجيب اسوق لهم واروح اديهم اعزمهم مع ايه؟ مع خرس. انا وقاعده بشتغل. اشتغلي خرس؟ بشتغل الخرس. وبرضو الخيوط جنب مني والابر بخيط القوائم. وانا وقاعده بيجوا يمروا يقولوا احنا عايزين نشتري ده، خلص لنا لغايه ما نيجي. كل الحاجات ده، الحاجات دي ميداليات، طواقي خرز من جميع الانواع، اكسسوارات. بص سلاسل ودي بالانشيال. حلو قوي. يعني بنعمله ده بقى على اشكال بقى. ده احنا عندنا هنا خرز ملون 3 ألوان. ايوه. ده العقد والانسيال بتاعه. طقم على بعض. حلو قوي. الوانه بقى ايه؟ الفوشيا والابيض والاسود. ازاي بتعملي بقى الشكل كده مع بعض وما يتلخبطش؟ نعبي 4 من ده و4 من ده و4 من ده. نروح بقى احنا وبنشتغل بتمشي بقى وتلف الخيط. ونلف. لا بتلف لوحديها. بتلف لوحديها. بنعمله 4 4، الاثنين اهو واثنين اهو كده فيه. ونفس الحكايه الطواقي، طواقي قط وطواقي سوف. الرسومات بتاعتكم اللي هي اللي بنشوفها في النوبه الجميله على بيوتكم وعلى يعني على نهر النيل الجميله. اسمها ورد الزهور. ورد الزهور. دي نعم من الحاجات اللي موجودة في هناك. أيوة. عندكم. عندنا. يعني الزهرة دي موجودة عندكم. عندنا. حتى في الحيطان زي ما بنعملوا عاملين اهو اشكال النوبه على الحيطان. زي ما بنرسموا على بيوتكم. ايوه. ايه الاشكال اللي على الحيطان دي بقى؟ احكي لي حاجه. الاشكال ده من ايام الفراعنه. ايه بقى؟ هم كانوا بيحبوا يرسموا ده، معناه يعني تير. طائر. طائر. ديك كان منه الجمل. ده جمل. جمل. جمل. قمر. القمر. وبعدين ده النجوم. يبقى القمر بالنجوم. ده النجمة. كان منه ذهب، بنعمله الذهب منه وكنا بنلبسه زمان. ايوه الطقم الذهب. الطقم الذهب. ايوه النوب ده. صح شكل ده. بالظبط. ويعني ونفس الالوان الحلوه الازرق والاخضر والاحمر. أيوة. الالوان بتاعتكم جميله. اهل النوبه بيحبوا الالوان الملعلعه. ليه بقى؟ قولي لي حاجه تعرفي ليه؟ هم من زمان كده من ايام الفراعنه يعني احنا بنحب الالوان دي. والطواقي بيشوف شكل جميله. دي طاقيه بكار. طاقيه بكار. بنحط في بعض الالوان. الاخضر احمر ابيض. يعني اصفر بنشكله اسود. يعني ده انا عامله بلونين. اللي يجي يشتري بيقولوا لنا لا احنا عايزين بكار. عايزين بكار، عايزين الالوان اللي فيها. الالوان اللي فيها حلوه قوي. مع ضيق مع الخرز بتاعنا. شوفي الخرز ده كمان نوع تاني دي اسمه الوردة. وردة جميلة. انت عاملة الخرز على شكل وردة. على شكل وردة وبرضو عاملة منه عقد وعاملة منه الانسيان. وبعدين مع ده بنجيب الحاجات البخور. احنا اللي بنعمله البخور. انتوا بتعملوه ده اسمه دلكة. بندلك بجسمنا. بندلكوا بيه. بيدي ريحة حلوة. ريحة حلوة. وبعد كده بتاخد الريح الفروكين. الفروكين الجسم. تبقى وريحته حلوة نفس الوقت. وبعدين الروائح. ده زي الحجر اللي هو بيدلكوا بيه الجسم. يخلط الجسم بيه الحجر. دي كركار. كركان ده حاجة. كركار ده للشعر. بنجيبه الشمع والشحمة بتاع الجزارين النخاع. نروح ايه نعمله نعدلوه في لغاية ما يستوي ونحط عليه ريحة. لو ريحته حلوة قوي. ريحته جميلة. للشعر يغذي الشعر. يغذي الشعر. تروح تعملي منه تدهن الجذور جذور الشعر وتروح تلف شعرك بعد الغسيل تدهنه. وبعد كده لما تروح تسرحيه كأن شعرك مكوي. جميل يا حاجة. كل حاجاته جميلة حاجة. والحنة حنة أسوان الملخية على نهر النيل نهر السد العالي. الملخية الناشفة. أيوة الملخية الصعيد. أي الصعيد بنزرعوه على إيه على طمية طبيعي. طمية أسوان طبعا. الملخية الخضراء نروح نقطفوه وننشفوه ونروح ندعكوه ونجيبه جاهز. ده البامية. البامية دي بودرة. بامية ناشفة. بامية بامية الخضرة. نروح ننشفوه زي الملخية وندقوه في الخلاط ويبقى يعني بامية ناشفة. بامية البودرة. كيس البودرة ده عبارة عن بامية. بامية ناشفة. بامية ناشفة مطحونة. أيوة مطحونة. تروح تعمليه زي الملخية بالظبط. والريحة بقى ريحة البخور. ريحة البخور. دي البخور دي بالمسك. حلو قوي. بالمسك. نعم بالبخور بالسندل. بخور السندل. حسب السندل. جميل يا حاجة ليلى. كل منتجات بلدي. الكمون الفلفل الاسود دوم دوم مطحون. تروح ايه اللي هو تعمل المشاريب. ايوه تعملي مشفشف كده وتروح تشربي التمر. تمر هندي. تاخد واحده وتبليه من بالليل في شفشف كبيره. الصبح تغليه وتصفيه تشرب بارد تحطيه في الثلاجه تشرب سخن. كركديه البلح بتاع أسوان. وده الشراب المفضلة بتاعنا في شهر رمضان اسمه أبريج. أبريج؟ ده عبارة عن إيه بقى؟ ده بنجيب الذرة نطحنوه ونحطه مع الدقيق دقيق البلدي ونروح نخمره نعمله عصاك. وبعد كده نحطوه في كياس كده. في رمضان تحطي شبشب مية بسكر وتحطي ديا بلحايا ومن ده كوباية. تفطروا عليه. شراب المفضلة بتاعتنا. وانت طيبة. السلامة. وحاجة النوبة جميلة وأهلها جميل. ويعني ودايما كده في كل المعارض نشوف حاجات كل حلوة. انتوا كمان جمال. شكرا يا حاجة. الله يخليك. معرض زيارنا التقينا بجناح لعارضين من ذوي الهمم. الأول أتعرف بحضرتك، حضرتك المدربة بتاعتهم. أستاذ عبير عبد الفتاح، أهلا وسهلا بحضرتك. كلميني الأول عن الجناح بتاعكم. الجناح بتاعنا الولاد بيدربوا لنا كذا ورشة في كذا محافظة، وبندرب الولاد تحت ايدين المتخصصين للتأهيل الحرفي، وهما فعلا بيعملوا شغل البامبو والخوص واكسسوارات وجلد. وميران طبعا من ضمن اولادنا اللي هم من ذوي الهمم، من الشطار بتاعنا اللي بيعملوا بايديهم. طبعا هي التقفيل بيبقى بمساعده طبعا، بس كل الشغل بيبقى ما احنا طبعا معاهم في البدايات، بيبدا من اقل حاجه من بسيط لايه، بعد كده لما بنعلى بالمستوى بنرفع بيهم المستوى بتاعهم. جميل. مرام، ازيك يا مرام؟ الحمد لله. قولي لي اسمك. مرام ايه؟ مرام صبري. مرام صبري. مرام صبري، قولي لي يا مرام، انت في سنه كام ولا بتروحي مدرسه؟ اروح مدرسه خاصه. بس بتروحي مدرسه خاصه؟ احكي لي بقى انت بتعملي ايه هنا؟ ربيهم وهم بيشتروا. بتبيعي وتشتروا وهم بيشتروا. طب انت عملتي الشغل الحلو ده بايديكي؟ كله. عملتي ايه بقى احكي لي وريني كده. اكسسوارات. الله، اكسسوارات. حلو قوي. ده انت عاملاه؟ ده طقم اكسسوار كله. حلو قوي. ورشه بتاعه الفوانيس ديت بتتعمل في ورشه في بورسعيد، بتقطع خشب وبتبقى تحت برده اخصائيين متخصصين في الفوانيس دي. استاذه عبير، التعامل مع البنات الحلوين والولاد الحلوين اللي هم قادرون باختلاف، يعني قدرتهم مختلفه بس هم قادرون. لا هم قادرون، هو بالتدريب بيجيبوا. وصلي لهم الوسائل اللي انت عايزاها. الموضوع بيبدا بحب الاول، وان انا بكتشف ايه هو ايه القدرات اللي هو اللي كويسه، واللي مش كويسه بحاول ازودها، والكويسه بدعمها وبنميها. فده بيخليني اعرف في الاولاد، يعني مش كلهم فئه يعني واحده في التدريب، لا كل واحد ليه امكانياته وليه مهاراته. ده مثلا يقدر يمسك الزرادية بيدي الاثنين، يمسك زرادتين ويتني ويعمل انسيال كويس قوي. واحد تاني ما يقدرش اللي يعمل خالص، بس يلدم بس. واحد تاني ممكن يقعد على البامبو ويشتغل وزي ما تقولي له بالظبط ينفذ، لانه فعلا هما لما بيتدربوا على حاجة بدايتها ونهايتها بيعملوا احسن من حتى مستلم. هما حلوين قوي حتى في الفني في الرياضي. هما حلوين قوي وانتاجهم حلو قوي زيهم. ربنا يخليك ما شاء الله. هما عمال يعني شاطرين في كل حاجه. ربنا يخلي حضرتك. بتدفعيهم دفع ان هم يطلعوا احسن ما عندهم يعني، وهم فعلا بيطلعوا وهم متميزين. جميل. لان هم بيعملوا حاجات اللي الطبيعي ما يعملهاش. بالتدريب بتلاقيه بس يعني ما شاء الله جابوا. تقولي للناس تيجي تعرض بلون، تعالوا دعموا اولادنا من ابطالنا ذوي الهمم، وهم فعلا يستحقوا دعمكم وتشجيعكم دايما ليهم. وبتمنى كل اولادنا ان هم يعلوا باحسن وافضل باذن الله. استاذه عبير شرفتيني. شكرا. انا شرف ليا يا فندم. ربنا يخليك، نورتيني. اصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أنا اللي لعمري مكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زماني وقف ولا تأذي.